يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوجد عتق في هذا الوقت أم أنها شعيرة تعطلت؟ الله أعلم. إذا وجد رق يوجد العتق، إذا وجد الرق الشرعي ما هو الرق المغصوب أو المنهوب أو الحيلة، لأن بعضهم يحتال، بعضهم يحتال، يجون اثنين ويقر أنه مملوك لهذا الرجل فيشترى، يبون الدراهم ومن يتقاسمونه، هذه حيلة وحرام لا يجوز هذا. نعم.